الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان تعظيم شعائر الله، لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع المحاضرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الأكارم، أحييكم مرة ثانية بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبشركم ونفسي بأن مثل هذا المجلس وهذه الساعات التي يقضيها الإنسان طاعة لله تبارك وتعالى في بيت من بيوته، يذكر الله ويستمع أحسن القول فيتبع أحسنه، إنها من أعظم القربات وأعظم ما يمكن أن يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ويكفي في ذلك أن من جلس مجلساً في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى لمثل هذا الغرض، أن تحفهم الملائكة وتغشاهم السكينة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. فهنيئاً لكم أيها الأحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعاً، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات. أيها الأحبة في الله، إن أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، لا أتحدث عن نعمة الغذاء، ولا أتحدث عن نعمة الأمن، ولا أتحدث عما أنعم الله سبحانه وتعالى من عافية وسلامة في الجسد وغير ذلك من النعم الكثيرة، إنما أشير إلى نعمة أعظم من ذلك كله، ألا وهي نعمة الإسلام. نعمة الإسلام هي أعظم النعم التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها على عباده المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: فضل الله الإسلام، ورحمته أن جعلنا من أهله. ورحمته أن جعلنا من أهله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في من أواخر ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول ابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، يقول: أكمله الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى زيادة أبدا، وأتمه فلا ينقصه أبدا، ورضيه فلا يسخطه أبدا. سمع هذه الآية حبر من أحبار يهود وجاء في بعض الروايات أنه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، فقال: لو علينا معشر اليهود أنزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فسمعه عمر رضي الله تعالى عنه فقال: إني لأعلم في أي يوم أنزلت هذه الآية. أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة يوم عرفة، يوم جمعة يوم عرفة. ولم يبق النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، بعد نزول هذه الآية، إلا 84 ليلة حتى اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، هذا القرآن الذي نتلوه ونسمعه من الأئمة والخطباء ونتعلمه وعرفه الصغير والكبير، الذكر والأنثى، هذا القرآن الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لما عرفت قيمته تلك الأمة التي أنزله الله سبحانه وتعالى عليها، غير بأولئك الذين تقبلوه وعلموه وعملوا بما فيه، غير الله به سبحانه وتعالى وجه الأرض في بضع سنوات. أنزله الله سبحانه وتعالى على العرب وهم في شر حال وأضعف الناس وأقلهم بصيرة وأقلهم نعمة وأضعف الناس من جميع الجوانب المادية، لكنهم عرفوا هذا الدين وعرفوا مصدر القوة واستجابوا لله وللرسول لما دعاهم لما يحييهم، فغير الله سبحانه وتعالى بهم في فترة وجيزة من الزمن، غير الله بهم وجه الأرض، فأصبحوا للناس قادة، وكسر الله سبحانه وتعالى بقوتهم عروش كسرى وقيصر، وأورثهم الله سبحانه وتعالى في فترة وجيزة من الزمن مع قلة العدة والعتاد مشارق الأرض ومغاربها، وأخرج به جيلا فذا في التاريخ. أولئك الأعراب الأقحاح الذين كانوا يعبدون الشجر ويعبدون الحجر، وكان أحدهم إذا لم يجد حجرا يعبده جمع حثيات من التراب ثم حلب عليها من شاته فأخذ يعبدها. كان أحدهم يأخذ العجوة من التمر في سفره، فإذا شبع عبدها وإذا جاع أكلها. اتخذ أحدهم صنما يعبده من دون الله سبحانه وتعالى يتمسح به كلما أراد أن يسافر أو أن يعمل عملا، ويستقسم به ويرجو رحمته ويخاف عذابه. فمر عليه يوما، مر على ذلك المعبود من دون الله سبحانه وتعالى، على ذلك الحجر الأصم، فوجد الثعلب قد بال عليه، أكرمكم الله. فكانت نقطة في تحريك الضمير في ذلك الرجل، فانتبه إلى نفسه وعرف حقيقة هذا الإله المعبود من دون الله سبحانه وتعالى، الذي ما استطاع أن يدفع عنه هذا النتن وهذا الخبث من ذلك الحيوان الحقير. فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لا خير في رب تبول عليه الثعالب. أيها الأحبة، لو أردنا أن نسترسل في الحديث عن حال العرب قبل الإسلام لطال الحديث، والصورة واضحة جلية، ولكن كيف حالهم بعد أن عرفوا هذا الدين وتمثلوا هذا الإسلام وطبقوه قولاً وعملاً، غير الله بهم وجه الأرض قاطبة. أخرج بهذا الدين أمثال أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمانه بإيمان أهل الأرض من غير الأنبياء والمرسلين لا رجح بهم. أخرج أمثال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلكت فجاً لسلك الشيطان فجاً غير الذي سلكت. الشيطان بمكره وكيده يخاف من عمر. أخرج أمثال ذي النورين رضي الله تعالى عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ملائكة الرحمن تستحي من رجل من هذه الأمة؟ أمر والله عجيب. أخرج أمثال أبي الحسن رضي الله تعالى عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهنيئا له والله بهذه المنقبة العظيمة أن يسير على هذه الأرض وهو يعلم أن الله في جلاله وجبروته يحب ذلك العبد الحقير بأي شيء بهذا الدين. أمثال أخرج لنا والأمثلة كثيرة من اهتز له عرش الرحمن عند وفاته، ومن نزل 70,000 ملك يشيعون جنازته، وأخرج أمثال من تغسله الملائكة، إلى غير ذلك من الصور أيها الأحبة التي يطول الحديث في تصويرها. ولو وقف الإنسان مع هذه الصور لخاطب نفسه: أهذه خيالات أم حقائق؟ والله إنها عين الحقيقة، وما ذاك إلا لامتثالهم لدين الله سبحانه وتعالى وتعظيمهم لحرمات الله عز وجل وشعائر الله عز وجل، فكانوا رضوان الله تعالى عليهم وقافين عند حدود الله سبحانه وتعالى، لم يجعلوا لحظوظ النفس في دين الله شيئا، لا هوى ولا شهوة ولا رغبة ولا عادة ولا دين آباء وأتباع، وإنما الدين ما شرعه الله ورسوله، والأمر ما أمر به الله ورسوله، والمنهي عنه والخبيث ما نهى عنه الله ورسوله. بهذا الاستمساك وبهذا الدين غير الله سبحانه وتعالى وجه الأرض قاطبة، وذكرنا لكم بعض هذه الأمثلة في مثل هذا الموضوع. أيها الأحبة، حديث هذه الليلة كما تفضل الإمام جزاه الله خيرا وأشار إليه هو متعلق بموضوع مهم من موضوعات هذا الدين وهذا القرآن، ألا وهو تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. وقبل الحديث عن الكلام عن معنى شعائر الله وما المراد بها وما هو المعني بها وكيف يكون تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيمها الذي أمر الله به وأحبه، لا بد أن نقف مع بعض الآيات والنصوص النبوية التي أشارت إلى هذا الموضوع. شعائر الله ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في 4 مواضع، فذكرها عز وجل في سورة البقرة في قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا موضع. أما الموضع الثاني فذكره الله سبحانه وتعالى في أول سورة المائدة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، إلى آخر الآيات. لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت ولا الشهر الحرام ولا الهدي والقلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ونلاحظ في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر العموم وهو شعائر الله، ثم خص من هذا العموم بعض هذه الشعائر ومنها الشهر الحرام فهو من شعائر الله كما سيأتي بيانه، ومنها الهدي والقلائد، ومنها ائتمام بيت الله الحرام والسعي إليه بالحج أو العمرة أو نحو ذلك من الأمور كما سيأتي تفصيل ذلك. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الشعائر في سورة الحج في موضعين، بعد أن ساق الحديث عن الحج وفي قول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، إلى قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ونقف وقفة يسيرة عند هذه الآية، فنلاحظ أن الله أشار إلى أن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى إنه من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. ونحن نعلم يقينا أيها الأحبة كما أجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح. وأهم عناصر الإيمان هو القلب وتقواه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. والحديث عن الارتباط بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب يطول، والتلازم بينهما ظاهر. فمن قال إن قلبه سليم مؤمن كامل الإيمان ولم يظهر ذلك على جوارحه فالأمر فيه شك وفيه خلل. ومن قال إنه يمكن أن يصلح ظاهره من غير إصلاح باطنه وجوارحه فالأمر أيضا ليس بصحيح. فالارتباط بين الباطن والظاهر ارتباط وثيق، فإذا صلح القلب، ألا كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب صلحت الجوارح. ولذلك جاء في الأثر أن القلب ملك والجوارح أتباعه وجنوده، فإذا صلح الملك صلحت الرعية والأتباع، وإذا فسد الملك فسدت الرعية والأتباع. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى هنا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال سبحانه وتعالى أيضا في نفس السورة: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أما المشعر الحرام فلم يرد ذكره إلا مرة واحدة في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أما السنة فقد ذكرت هذا المعنى ونحوه، ومما ورد في السنة إشعار الهدي، وهو الذي أشارت إليه الآيات السالف ذكرها. فمن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي، وكان قد ساق عليه الصلاة والسلام ساق 100 بدنة من ذي الحليفة، أشعرها وقلدها. وإشعارها هو أن يجعل فيها سيما تعرف بها من أجل أن لا يتعرض لها أحد بسوء، فهي هدي مساق إلى بيت الله العتيق. والسنة في ذلك أن يجرح شق سنامها الأيمن حتى يسيل منها الدم، أو يقلد في عنقها شيء، فمن رأى ذلك عرف أنها هديا مساقا إلى بيت الله الحرام. فلا يتعرض لها بسوء. وكذلك رفع الصوت بالتلبية هذا شعيرة من شعائر الله، ولذلك ورد في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه قال قال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك ليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، فإنها من شعار الحج. هذا ما ورد في السنة عن الشعار والشعائر. وقد ورد أيضا من حيث المعنى اللغوي في السنة، وذلك في قصة وفاة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله تعالى عنها، قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بتغسيلها قال: فلما فرغنا آذن النبي صلى الله عليه وسلم آذناه فأعطاها حقوه، وهو الإزار الذي كان يتزر به صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: أشعرنها إياه، أشعرنها إياه، أي جعلنه شعارا لها، وهو اللباس الذي يلي الجسد. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: الأنصار شعار والناس دثار. وهذا هو المعنى اللغوي بالنسبة لكلمة الشعائر أو الشعار. ومنه كلمة السر في الجيوش الإسلامية، وهي كانت شعارا يتعارفون به قبل دخولهم المعارك. ومن ذلك أن شعار المهاجرين كان شعارهم عبد الله، وكان شعار الأنصار عبد الرحمن. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. وكان في إحدى غزوات أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما في حديث إياس بن سلمة قال: غزونا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان شعارنا أمت أمت. من هذه النصوص ومن غيرها أيها الأحبة نخلص إلى أن معنى الشعائر والشعار هو العلامة الظاهرة، العلامة الظاهرة. فالصفا والمروة من شعائر الله، وهي علامات من علامات النسك والحج. ومن ذلك عرفات والمزدلفة ومنى والجمرات وغيرها من شعائر الحج، فهذه كلها من العلامات الظاهرة الدالة على النسك. ومن ذلك الهدي وتشعيره أو إشعاره، وهو تسنيمه ووضع العلامة فيه التي تفرق بين ما كان مهدا إلى بيت الله سبحانه وتعالى وما لم يكن كذلك. ولذلك قالوا في اللغة: الإشعار بمعنى الإعلام، والشعار العلامة. قال الأزهري: ولا أدري مشاعر الحج إلا من هذه، لأنها علامات له، وأشعر البدنة أعلمها، يعني جعل عليها علامة، وهو أن يشق جلدها أو يطعنها في أسنمتها في أحد جانبيها بمبضع ونحوه. والشعيرة البدنة المهداة، والجمع شعائر. إلى أن قال: وشعائر الحج مناسكه وعلاماته وآثاره وأعماله. قال: وكل ما جعل علما لطاعة الله عز وجل كالوقوف والطواف والسعي والرمي والذبح وغير ذلك. ومنه الحديث أن جبريل الذي سقناه قبل قليل قال: كلها من شعائر الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن العلماء وقفوا من هذه النصوص في تحديد معنى الشعائر على ثلاثة أقوال: طرفين ووسط. أما طائفة فقالوا إن شعائر الله بمعنى أوامره ونواهيه، سواء في ذلك الواجبات أو المستحبات أو المكروهات أو المحرمات، فكل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو شعيرة من شعائر الله. هذا قول. والقول الثاني قال إن الشعائر ما يتعلق بمشاعر الحج فقط، ولذلك جاءت النصوص أكثر ما وردت في إيش؟ في تحديد الشعائر بأنها من ما ورد أو ما ورد في النسك في الحج. فقال فسرها بعضهم بأنها ما يتعلق بمشاعر الحج والنسك وبعض أعماله فقط كالصفا والمروة والهدي والذبح وغير ذلك من الأمور. والذي يبدو والله أعلم أن الصواب هو وسط بين هذين القولين، وهو المتوافق مع المعنى اللغوي الذي سبق ذكره، وذلك أن يقال إن شعائر الله هي المعالم الظاهرة من دين الله سبحانه وتعالى، المعالم البارزة هي من شعائر الله. وعليه فالأذان شعيرة من شعائر الله، المنارات التي تقام شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، المساجد لأنها علامة على ديانة القوم الذي يرتادونها شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، كما أن الصفا والمروة والهدي والقلائد كلها شعائر من شعائر الله سبحانه وتعالى. فكل ما كان علما ظاهرا إذا رآه الناس عرفوا أن معتنقه والسائر فيه مسلم أو دل ذلك على ديانته فإن ذلك من الشعائر. فشعار النصارى مثلا الصليب، فهو شعيرة من شعائرهم، فإذا رأيت حامل الصليب مثلا أو معظمه أو من يرتاد إلى الكنيسة وعليه الصلبان عرفت أن ديانة هذا الشخص النصرانية. وكذلك اليهودية وكذلك المجوسية عبدة النار وغير ذلك من الأمور. فكذلك إذا عرفت ظاهرا من الإنسان عملا من الأعمال التي يعرف بها دينه فهي شعيرة من شعائره. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس إذا أرادوا أن يغزوا أن يبيتوا القوم حتى الفجر، فإن سمعوا أذانا انصرفوا عنه وتركوه، علموا أنهم مسلمين. معنى ذلك أن الأذان شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى وعلامة دالة على دين أولئك الذين يرفعون هذا الشعار، الذين يرفعون هذا الشعار. وبهذا المعنى يمكن أن يوفق بين النصوص الواردة في هذا المعنى. هذا الحديث يجرنا إلى الموضوع الثاني، وهو أنواع الشعائر. والإمام بارك الله فيه وجزاه عنا خيرا كأنه أراد بتلاوة السور التي تلاها في سورة في صلاة المغرب الإشارة إلى أنواع الشعائر، فقد قرأ في السورة الأولى بما يدل على الشعائر المكانية حينما قرأ سورة التين وفيها وهذا البلد الأمين، أقسم الله سبحانه وتعالى بهذا البلد الأمين وهذا شعيرة من الشعائر المكانية. وفي الركعة الثانية قرأ سورة القدر وفيه ليلة القدر خير من ألف شهر، وهذا إشارة إلى الشعائر الزمانية. ولذلك يمكن أن نقسم الشعائر إلى شعائر مكانية وشعائر زمانية. أما الشعائر المكانية فهي كثيرة، أهمها هذا البلد الأمين الذي خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص لا تكون لسواه من سائر البقاع والبلدان. فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذا البلد في أكثر من آية وذكره في أكثر من موضع، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. والله سبحانه وتعالى لا يقسم بشيء من مخلوقاته إلا وفيه إشارة إلى تعظيم المقسم به، إلى تعظيم المقسم به. ولذلك فإنه لا يجوز لنا معاشر المخلوقين أن نقسم بشيء سوى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا ليس هناك شيئا يعظم كتعظيمنا لله سبحانه وتعالى. أما الله سبحانه وتعالى فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته كما هو معروف لدى الجميع. وقال سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وهذا فيه تعظيم لهذا البلد الأمين. وقال سبحانه وتعالى فيما حكاه عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها. فتحريمها وجعلها حرماً هو من الله سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه بعد قليل. وقال سبحانه وتعالى أيضاً: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدىً للعالمين. وقال: لتنذر أم القرى ومن حولها. وفي تسميتها بأم القرى تشريف وتعظيم لها. والكلام يطول في سرد منزلة مكة المكرمة ومكانتها، فهذا أمر معلوم لدى الجميع. ولذلك جعلها الله سبحانه وتعالى أفضل البقاع على الإطلاق، كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عدي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة من مكة وهو يقول عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول: هذه البلاد حرمها الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، ولا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعبد بها شجرا، فإن ترخص أحد فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أحلها لرسوله ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. أخرجه البخاري ومسلم. وخصها الله سبحانه وتعالى بأن جعل فيها بيت الله الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وجعل الصلاة فيها بمئة ألف صلاة كما هو معروف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جعل من خصائصها مضاعفة الحسنات وتعظيم السيئات، بل جعل من خصائصها أن الله يعاقب على الهم بالسوء وإرادة السيئة، وهذه لا تكون إلا في هذا البلد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وجعل من السنن أن لا يدخلها الإنسان إلا محرما، وفي ذلك تفصيل عند أهل العلم في ذلك. وحرم صيدها، إلى غير ذلك من الخصائص التي ميز الله بها هذا البلد المحرم، وهذا شعيرة من شعائر الله. فتعظيم بيت الله الحرام ومكة من تقوى القلوب، وهو من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ويدخل في مكة ما فيها من أماكن معظمة، وهي شعائر من شعائر الله سبحانه وتعالى، ومنها الكعبة والمسجد الحرام وزمزم والمقام والحجر الأسود والصفا والمروة والمشاعر منى وعرفات والمزدلفة وغيرها من هذه الأماكن المعظمة التي عظمها الله سبحانه وتعالى. فمن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى تعظيم هذه الأماكن على الصورة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. كذلك المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام هي من الأماكن المعظمة لتعظيم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لها. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة، وتحريم إبراهيم لمكة هو من تحريم الله سبحانه وتعالى لها، ولكن أول من أظهر هذا التحريم هو إبراهيم، وإلا كما مر معنا في الحديث إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس ولكن الذي أظهر هذا التحريم هو الوحي الذي أنزله الله على إبراهيم عليه السلام. وبهذا نجمع بين الحديثين ولا تعارض بينهما والحمد لله. إن إبراهيم حرم مكة يوم حرمها، وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة، لا ينفر صيدها ولا يعبد شجرها ولا يفتلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم المدينة تعظيم المسجد النبوي، فخص بالإضافة إلى المسجد الحرام بتعظيم أجر الصلاة فيه ومضاعفتها كما مر معنا في الحديث، وبتخصيصها بشد الرحل إلى زيارة ذلك المسجد، بالإضافة إلى مسجد قباء، إلى مسجد الأقصى، لا تشد الرحال في الحديث المتفق عليه إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. كذلك من الأماكن التي المعظمة في المدينة النبوية ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. فهذه من البقع المباركة والأماكن المعظمة لتعظيم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لها. كذلك من الأماكن المعظمة بيت المقدس، وكما أشرنا في الأحاديث السالفة الذكر إلى تعظيمه، قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فذكر الله سبحانه وتعالى أنه مبارك وأن ما حوله أيضا مبارك، وقال صلى الله عليه وسلم: وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. واختلفت الروايات في تحديد مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى، وهذا أرجحها والله تعالى أعلم. وخص بأنه لا تشد الرحال إلا إليه، وهو أحد الثلاثة التي وردت في الحديث. ومما يقع فيه الناس بعض الناس خطأ أن يعد المسجد الأقصى حرما فيقال ثالث الحرمين الشريفين، وهذه عبارة ليست بصحيحة. فالحرمان هما الحرم المكي والحرم النبوي فقط، وليس هناك حرم ثالث، وهذه يجب أن يتنبه لها. كذلك من الأماكن المعظمة وهي من شعائر الله مسجد قباء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت ماشيا وراكبا، كما ورد في الحديث في بعض الروايات كل سبت، واختلف في تفسير كل سبت، يعني هل مراد اليوم المحدد أو كل أسبوع. وجاء أيضا في حديث سهل بن حنيف: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وهذا من تعظيم الأماكن، من تعظيم شعائر الله المكانية. وعلى العموم تعظيم المساجد وهي من الشعائر المكانية، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فهي من الأماكن المعظمة يجب أن تنزه وأن تعظم وأن تحترم وأن لا تهان، وهذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. لا نطيل في الاسترسال، فالحديث ذو شعب. أما الشعائر الزمانية فمن أهمها الأشهر الحرم، والله سبحانه وتعالى يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر الله رجب الفرد. فهذه الأشهر الحرم خصها الله سبحانه وتعالى بالتعظيم وبالاختصاص، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس محرم في كل زمان ومكان، لكنها في هذه الأشهر أعظم جرما وأشد حرمة. ومن الشعائر المكانية الزمانية شهر الله رمضان الذي فضله الله سبحانه وتعالى وعظمه بأن أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن، وجعل فيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر، وكذلك عشر ذي الحجة وأيام التشريق، وعشر ذي الحجة وفيها يوم عرفة، هذه من الأيام المعظمة التي ورد تعظيمها في كتاب الله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنها يوم الجمعة، ومنها يوم الاثنين والخميس، ومنها الثلث الآخر من كل ليلة حين يتنزل الرب سبحانه وتعالى. فهذه من الأزمنة المعظمة التي يجب تعظيمها واحترامها والقيام بحق الله سبحانه وتعالى فيها، وغيرها من الشعائر الزمانية. النقطة الثالثة أحوال الناس في تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ولعل هذا بيت القصيد. والناس كما أسلفنا بين إفراط وتفريط ووسط، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فالناس فيها بين غال وجاف ووسط. أما الغلاة فالذين عظموا ما لم يعظمه الله سبحانه وتعالى، وشرعوا من عند أنفسهم شعائر معظمة لم يرد فيها تعظيمها من كتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تعظيم بعض الناس لبعض الأماكن والكهوف والمغارات والغيران والجبال والأماكن ولم يعظمها الله سبحانه وتعالى. نلاحظ ذلك تعظيم بعض الجهلة وصعودهم لغار حراء الذي أول ما بدأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وجبل ثور الذي كان مكانا للنبي صلى الله عليه وسلم في أول مهاجره صلى الله عليه وسلم، ومكان مولده صلى الله عليه وسلم، ومجر الكبش، ومكان البيعة، وتعظيم بعض الآثار والقبور وغير ذلك من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا تعظيم ما لم يعظمه الله سبحانه وتعالى. والأدهى والأمر أن بعض الناس يدعي أن تعظيم هذه البقاع وهذه الأماكن هو من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، وهذه مغالطة ظاهرة. فشعائر الله هي التي عظمها الله سبحانه وتعالى وحددها وبينها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأمور فلم يعظمها الله سبحانه وتعالى، ولم يعظمها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من هدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم الصحابة أو التابعين أو من جاء من بعدهم في تعظيم مثل هذه الأماكن أو هذه البقع. بل إن هدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في ذلك هو خلاف ذلك. فعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس يعظمون تلك الشجرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، إن الذين في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك تحت الشجرة وهي تلك السمرة التي حصلت تحتها البيعة بيعة الرضوان، لما رأى الناس أخذوا يعظمونها أمر بقطعها وإزالتها رضي الله تعالى عنه. ولما كان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كأبي هريرة وغيرهم كان يهم بالرحيل إلى جبل الطور الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه أنكر عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ونهوه عن ذلك، لأن ذلك ليس من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ولو كان خيرا لسبقنا أولئك إليه ودلونا عليه. ولذلك تعلمون أيها الأحبة وتعرفون أن كلما ازداد الإنسان في تعظيم شيء أو الاهتمام بشيء ما أنزله الله سبحانه وتعالى فإن ذلك على حساب العبادة الحقيقية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك تعلمون أيها الأحبة وتعرفون أن كلما ازداد الإنسان في تعظيم شيء أو الاهتمام بشيء ما أنزله الله سبحانه وتعالى فإن ذلك على حساب العبادة الحقيقية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فالذين يبتدعون تعظيم مثل هذه الأمور تجد ذلك في المقابل أنهم يعظمون مثل هذه المشاهد وهذه الأماكن على حساب ماذا؟ ضعف التعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى الحقيقية التي أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيمها. ولكن الناس يجدون لذلك والعياذ بالله لذة واندفاعا وطموحا إلى هذا، وهذا من جهله، وأكثرهم الدافع إليه هو الجهل. فمن محبتهم لهذا الدين ولتلك المآثر، مآثر النبي صلى الله عليه وسلم، تجدهم يتمسحون بمثل تلك المغارات وتلك الأمكنة ويتبركون بها إلى غير ذلك، وهذا من جهلهم. فهم وإن صدقت وصلحت وأخلصت نياتهم إلا أنهم سلكوا طريقا غير مشروع لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما سار على ذلك سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك أيها الأحبة، فإن كون الإنسان يألف ويتعلق بالأشياء المحسوسة أكثر من الأمور الغيبية هذا أمر فطري طبيعي. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر المتقين بأبرز خصائصهم وفضائلهم، قال: هدى للمتقين من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. أما الناس فهم يتعلقون بهذه المحسوسات، لكن المتقي حقيقة هو الذي يستوي عنده عالم الغيب والشهادة، بل قد يقدم عالم الغيب على عالم الشهادة. لماذا؟ لأن الشهادة، عالم الشهادة مما تراه أنت بنفسك، أما عالم الغيب فمما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمؤمن الحق هو من جعل خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق من ما يراه بعينه. ولذلك هذه منزلة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس أيها الأحبة. فعبادة الله عز وجل ليست بالعواطف ولا بالأهواء ولا بالرغبات، وإنما هو بالشرع، الوقوف عند حدود الله. يعظم ما عظمه الله على الهيئة التي أمرنا الله بتعظيمها، ويترك ما تركه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما تركه الله ورسوله من غير نسيان. كذلك الأزمنة، هناك كما ذكرنا الأزمنة التي أمر الله بتعظيمها. هذا الصنف الأول من الناس عظموا أزمنة ما أنزل الله بتعظيمها من سلطان وما شرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تعظيم تخصيص شهر رجب لبعض أنواع العبادة مثلا، أو النصف من شعبان أو غير ذلك من الأمور. ومن ذلك على سبيل المثال تعظيم ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقال إنه في هذا الشهر في ربيع الأول، واهتمام الناس بهذا التعظيم. وهذا بل إنهم يعدون ذلك من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر، الحديث عن المولد والكلام فيه يطول، وأرى أن الأمر لا يحتاج حقيقة إلى وقوف طويل، لأن الحق أبلج والأدلة واضحة. فلم يكن على ذلك، لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا من جاء من بعدهم. وما ابتدعت الاحتفالات بالموالد وغيرها إلا في القرن الرابع، على أيدي من؟ على أيدي العبيديين الذين ذكروا في بعض كتب التاريخ ظلما وزورا أنهم من الخلفاء المسلمين وأنهم من المنتسبين إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها. والإمام السيوطي رحمه الله تعالى لما ألف كتابه تاريخ الخلفاء لم يذكرهم في ذلك، ونص على أنه لم يذكرهم تعمدا لأنهم ليسوا من المسلمين وإنما هم من العبيديين المجوس، وهم الذين أدخلوا على هذه الأمة من الشرور والبدع والمحدثات ما الله به عليه. فهم أول من سن سنة المولد في هذه الأمة، وما سنوه احتراما وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لأنفسهم أول الأمر، ثم بعد ذلك جعلوا هناك ستة موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، وفاطمة، والخليفة الحاضر، وهذا هو بيت القصيد، والخليفة الحاضر منهم وهذا هو بيت القصيد. فما بدأت بدعة المولد إلا في عام 361 بعد أن دخل العبيديون مصر من المغرب وأقاموا الدولة العبيدية وبنوا القاهرة كما تعلم، فعظموا ما لم يعظمه الله سبحانه وتعالى. وبعد فترة أشغلوا الناس بهذه الموالد حتى أصبح في العام الواحد أكثر من 27 مولداً، 27 مولداً في السنة الواحدة، فالناس من مولد إلى مولد. وهذه من الأمور التي أريد بها صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى وتعظيم ما لم يعظمه الله عز وجل. ولذلك أقول الكلام في هذا يطول، ولكن يكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق الهالكة والفرقة الناجية وبين الميزان الذي يعرف الإنسان به الهالك من الناجي، إذا وضعت هذا الموضوع على هذا الميزان تبين لك أن هذا من سنة الفرقة الناجية أو من سنة الفرق الهالكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: وهذا هو الميزان، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الميزان. فالمولد هل كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أم لا؟ وبهذا يعرف الجواب من ذلك. فأقول: لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وإن قلنا إنه شعيرة من الشعائر فهو من شعائر النصارى، لأن الاحتفال بالمولد ورأس السنة وما يسمى بعيد الكريسماس هذا من شعائر إيش؟ النصارى، وهو مما دخل إلى الأمة الإسلامية تقليداً لأعياد النصارى، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتفاء بآثارهم والاستنان بسننهم، وفيه مشابهة لأهل الكتاب كما ذكرنا. هذه الطائفة الأولى الذين غلوا، كم باقي الآن؟ الذين غلوا في تعظيم شعائر الله فعظموا ما لم يعظمه الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك من الأزمنة أو من الأمكنة. هناك بعض الناس يقول يستغرب، يعني يقول: ما دام أن الأمر قد اتضح في مثل هذه البدع فلماذا يصر بعض الناس على ذلك؟ ما هي أسباب الاستمرار على البدعة مع أنه ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ والجواب على ذلك أن أسباب انتشار البدع وتمسك الناس بها كثيرة جدا، ولكن منها سبب قدري أزلي، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد يعني قضى وقدر في قضائه الكوني القدري سبحانه وتعالى أن هذه الأمة تختلف، فهناك فريق في الجنة وفريق في السعير، هناك مؤمن وفاجر، مسلم وكافر، بر وشقي، فكذلك سني ومبتدع. وهناك أسباب كسبية ظاهرة، منها أولا الجهل، الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، فيكون أكثر الدافع عند كثير من الناس الذين يقعون في مثل هذه البدع هو جانب العاطفة على غير إيش؟ على غير هدى من الله سبحانه وتعالى ودلالة وعلم من كتاب الله عز وجل. ولذلك فإن البدع أو أسباب البدع كلها تجتمع في أمرين: في فساد العلم وفي فساد الإرادة، إما بسبب إيش؟ بسبب الجهل وهو فساد العلم، أو بسبب سوء القصد وانصراف النية وهو فساد الإرادة. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فالظن هو فساد العلم وهو الجهل، وهوى النفس هو فساد القصد والإرادة وهو الشق الثاني. فهذا السبب الأول. الثاني اتباع عوائد الآباء والأجداد، وكما يسميه بعض الناس الضغوط الاجتماعية. فما دام الناس اعتادوا على شيء فهو مع الناس على الحق وعلى الباطل، على الخير وعلى الشر، وهذا خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون الإنسان إمعه، وهو التابع للناس في الخير والشر، وإنما يجب إن أحسن الناس فأحسن، وإن أساءوا فأحسن، وإن أساءوا فأحسن. وكذلك أن يكون الانتصار للمذهب أو الطائفة أو نحو ذلك من الأمور، وهذا أيضا من فساد القصد والإرادة، فينتصر لقول الطائفة أو المذهب وإن كان يعلم أن الحق على خلافه، وهذا والعياذ بالله من الانحرافات العقائدية. كذلك دعوة بعض العلماء أو الوجهاء أو الكبار في المجتمع الذين لهم أثر وتبنيهم لمثل هذه الأمور هو الذي يجعل كثير من العامة ينساقون إلى مثل هذه البدع ويؤمنون بها وينتصرون إليها، إلى غير ذلك من الأسباب. ذكرنا الطائفة الأولى وهم الغلاة الذين غلوا في تعظيم شعائر الله فعظموا ما لم يعظمه الله، والطائفة الثانية هم الجفاح الذين لم يراعوا لشعائر الله الزمانية أو المكانية لا حرمة ولا تعظيما ولا تقديرا ولا مهابة ولا مكانة، وهذا ملاحظ ومشاهد وللأسف، وخاصة في هذا البلد الحرام. وأحيانا يجتمع الشرف المكاني مع الشرف الزماني، ثم ترى جرأة الناس على معصية الله سبحانه وتعالى في الزمن المعظم وفي المكان المعظم ولا يرفعون بذلك رأسا والعياذ بالله. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أعوذ بالله، وعيد شديد. أبغض الناس إلى الله ثلاثة، من هم؟ قال: ملحد في الحرم، ملحد في الحرم. وليس المراد بالإلحاد هنا إنكار وجود الخالق كما هو متبادر، لا، وإنما هو الميل عن صراط الله وشرعه. فالعاصي ملحد في الحرم، ومرتكب الكبيرة ملحد في الحرم، وكل من لم يرعى حرمة لهذا الحرم فهو ممن ينطبق عليه صفة الإلحاد في الحرم. قال: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو الذي يطلب ما كان من سنة الجاهلية سواء الجاهلية الغابرة أم الجاهلية الحاضرة الذي يريده في الإسلام، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليريق دمه، ليريق دمه. هؤلاء الثلاثة هم الذين هم أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وذكر منهم ملحد في الحرم، وهو الذي لم يراعي لهذا المكان حرمة ولا تقديرا ولا مكانة. قلنا الإلحاد هو الميل عن القصد والعدول عنه. يدخل في ذلك أول ارتكاب الكبائر، وأكبر الكبائر والعياذ بالله الشرك بالله. فالشرك بالله وإن كان أعظم ذنب عصي الله به إلا أنه في الحرم أشد جرما وأعظم ذنبا والعياذ بالله. كذلك التهاون بالصلاة أو الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى بالكلية لا يتعلمه ولا يعمل به، أو تصديق الكهنة والسحرة والمشعوذين والذهاب إليهم وهو في بيت الله الحرام، هذا وإن كان عظيما جرما عظيما إلا أنه في بيت الله الحرام في بلد الله الحرام أشد عظما وأشد جرما وأشد نكارة والعياذ بالله، وهذا ممن لم يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. كذلك البدع بجميع أنواعها وصورها، فالبدع شنيعة، ويكفي في ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، ولفظة كل تدل على العموم، فيدخل فيها كل الجزئيات، كل بدعة ضلالة، خاصة أن الذي جاء بعدها نكرة أيضا، وهذا يدل على العموم أيضا، كل بدعة ضلالة. ويكفي في ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: وكل ضلالة في النار. فالبدع بشتى أنواعها وصورها هي محرمة وعظيمة من العظائم، إلا أنها في بيت الله الحرام وفي بلد الله الحرام أشد جرما وتعظيما وأشد، نسأل الله العافية، عقوبة عند الله عز وجل. وكذلك سائر الكبائر والمعاصي والآثام كالزنا والربا وتعاطي الخمر والمسكرات والمخدرات وغير ذلك من المعاصي والآثام، فهي وإن كانت كبيرة إلا أنها في بلد الله الحرام أشد جرما وأشد تعظيما، نسأل الله العافية. كذلك فعل ما يخص البلد الحرام، الشهر الحرام، من ارتكاب المحرمات التي خصت بتعظيم هذا البلد، ك يعني صيد البحر، صيد الحرم، أو التهاون بالأمور التي خص الله سبحانه وتعالى بها بلده الحرام دون ذلك، فهذه كلها دالة على عدم تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. كذلك عدم استغلال الإنسان وجوده في الحرم في الإكثار من عبادة الله والطواف والسعي والحج والعمرة وغير ذلك. وأذكر على سبيل المثال، نسأل الله العافية، لمن حرموا الخير من الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى الحق قبل وفاته ردا جميلا، من لم يعظم لهذا البيت حرمة، أن شخصا يجاهر والعياذ بالله يقول: لي الآن 50 سنة ما حجيت، وهو ليس بينه وبين بيت الله الحرام إلا خطوات معدودة، له 50 سنة ما أدى فريضة الله سبحانه وتعالى التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا دليل على الجفاء والعياذ بالله وقسوة القلب والبعد عن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. الناس، الإنسان يبذل قصارى ما يملك من الغالي والنفيس في سبيل ساعة يقضيها في بيت الله الحرام، وهذا والعياذ بالله من المحرومين، ليس بينه وبين بيت الله الحرام إلا خطوات، ومع ذلك لم يؤدي فريضة الله التي فرضها في العمر مرة واحدة. وهذا والعياذ بالله ممن آثر الحياة الدنيا، لأنه كما تعرفون في الموسم، موسم الدنيا وطلب الدنيا، فأشغلته عن دين الله سبحانه وتعالى. تعظم المسؤولية وتكبر أيضا في أن الناس ينظرون إلى أهل مكة بالذات على أنهم قدوة، وقد يفعلون بعض المعاصي ويرون أن ذلك من دين الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال: لأن أهل مكة يفعلونها. وهذا واقع أيها الأحبة، والله والله واقع، ليس مجرد خيال وإنما هي حقيقة. هناك من يستحل الشيشة مثلا أو التدخين أو غيرها من الأمور، ويقول: يا أخي في بلد الله الحرام أهل مكة، أهل الحرم يفعلون ذلك، ولو كان محرما ما فعلوه، لظن الناس باحترام أهل مكة ومن كتب الله سبحانه وتعالى أن يجاور في هذا البلد المبارك، ظانا منه أنه لا يمكن أن يجرؤ على معصية لله سبحانه وتعالى في بيت الله الحرام وفي بلده الأمين، فيظنون أن كل ما يفعلونه من هذه الأمور إنما هو من شرع الله سبحانه وتعالى ودينه، فيكون هذا والعياذ بالله من الرؤساء الجهال الذين ضلوا وأضلوا والعياذ بالله، ويكون ممن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك واجبا علينا أيها الأحبة، أختم به هذا المجلس وهذا الحديث، نحن الذين أنعم الله سبحانه وتعالى علينا وتفضل علينا وأكرمنا بمنه وفضله سبحانه وتعالى أن جعلنا من بطان هذا البلد المبارك، هذا البلد المحرم، ومن المجاورين لبيت الله الحرام، ومن علينا بالإسلام أولا وقبل كل شيء، أن نكون قدوة للناس في طاعة الله سبحانه وتعالى، أن نعرف لهذا البلد حرمته، ولهذا المكان تعظيمه، ولهذه الشعائر مكانتها. أيها الأحبة، مما يدل على عدم تعظيم الناس لشعائر الله سبحانه وتعالى ما يراه الإنسان خاصة ليلة الجمعة أو ليلة الخميس في الشعائر المكانية والزمانية من الفسوق والعياذ بالله والمعاصي التي تفعل في المزدلفة مثلا أو في عرفات أو في منى، في بلد الله الحرام وفي هذه الأماكن وفي الليلة المباركة، ومع ذلك لا يرى الإنسان حرمة للزمان ولا للمكان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأقول نحن الذين أمتن الله سبحانه وتعالى علينا بهذه النعم، يجب أن نكون أولا أن نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وعلى تفضله ومنه، ثم يجب أن نكون قدوة لغيرنا في التمسك بدين الله سبحانه وتعالى قولا وعملا، ظاهرا وباطنا، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعوة الناس الذين يفدون إلى هذه البلاد من أماكن بعيدة لأن قلوبهم يعني هاوية ومقبلة إلى هذا البيت الحرام وهذا البلد الطيب المبارك، دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وبيان دين الله سبحانه وتعالى على صورة الحقيقية الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى وشرعه. وإن كانت المسؤولية على الجميع معظمة وعظيمة، إلا أنها على أهل مكة وعلى من أكرمهم الله سبحانه وتعالى في هذا البلد الحرام، المسؤولية عليهم أعظم وأشد، وكلما بذل الإنسان جهدا في هذا السبيل فأجره على الله سبحانه وتعالى، وكلما بذل من جهد فيعظم بذلك الأجر وتضاعف الحسنات تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فعلينا جميعا أيها الأحبة أن نعظم حرمات الله سبحانه وتعالى وأن نعرف قدرها وأن نكون كما أراد الله سبحانه وتعالى، سائلا المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى وممن يرزقها الله سبحانه وتعالى تعظيم هذه الشعائر على الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.